بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

صدق الله.